الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، نحن اليوم على موعد مع رحلة نهبط فيها من سموق القمم إلى وهاد السفوح، من نقاء الأعالي إلى عفونات الأقبية، من أنوار الحقيقة إلى ظلمة السراديب. نحن في وقفة مع ظلمة الباطل وكهرار الخرافة، مع الديانة المنسوخة الممسوخة، مع الديانة التي يدين بها من أهل الأرض كثير، مع ديانة القوم الذين نستعيذ بالله من طريقهم في كل يوم 17 مرة أو تزيد، ديانة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع النصرانية عقيدة باطلة وضلالة رائجة. وليكن الحديث مركزا في النقاط التالية: أولا، عقيدة النصارى في الوحدانية. النصارى موحدون، الرب عندهم واحد، لكن هذا الرب الواحد هو الأب والابن والروح القدس، فهؤلاء الثلاثة رب واحد. عقيدتهم وحدانية في تثليث وتثليث في وحدانية. أما كيف يكون الثلاثة واحدة ويكون التثليث توحيدا، فهذا سؤال لا يعرف له جواب عند النصارى، ولا البابا يوحنا بولس الثاني يعرف جوابا عليه، ولذا لجأوا إلى إعلان عدم خضوع مثل هذا الاعتقاد للعقل، وأن الواجب اعتقاد هذا وإن لم يفهمه العقل. عقيدة مشاكسة للعقل أوقعت النصارى في ورطات، فكيف يوفقون بين هذه العقيدة وبين ما في التوراة من إثبات الوحدانية والنصارى يقدسون التوراة؟ ثم إذا قالوا بالتثليث، فما وظيفة كل فرد من هؤلاء الثلاثة؟ ثم كيف يتم فهم عبارة وحدة في تثليث وأن واحد وواحد وواحد يساوي واحد؟ ثم ما قيمة العقل وما وظيفته إذا لم يرشد الإنسان في أخطر قضية في حياته وهي العقيدة؟ ثانيا، عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام، حيث يعتقد النصارى أن المسيح إله وأنه ابن الله، ولا يستطيع العقل أن يحتمل مثل هذه المقولة. الإله الابن لا بد أن يكون بخصائص الإله الأب، فكيف حواه رحم امرأة وخرج إلى الدنيا من فرج امرأة؟ ثم أين كان الابن قبل أن يولد على الأرض؟ ثم ما هي علاقة أم الابن بالإله الأب؟ إنها أسئلة الجواب لها يقشعر له البدن ويقف له الشعر، تريك بشاعة هذا القول وأنه حقيق بقول الله جل وعلا: لقد جئتم شيئا إدا. ثم انظر كيف يرد القرآن هذا الزعم بقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام، إن من يحتاج إلى الطعام يجوع فكيف يكون إلها؟ إن من يجوع يموت إذا لم يأكل ويسد جوعته فكيف يكون إلها؟ إن من يأكل الطعام يحتاج إلى إخراج بقايا الطعام فكيف يكون إلها؟ كل هذا لا جواب له عند النصارى إلا إلغاء العقل. ولذا يقول أحد قسسهم في كتاب أسماه طبيعة السيد المسيح: إن التجسد قضية فيها تناقض مع العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية، ولكننا نصدق ونؤمن أن هذا ممكن حتى لو لم يكن معقولا. ثالثا، عقيدة الصلب عند النصارى، وأن المسيح ابن الله زعموا قد صلب على الصليب ودقت يداه بالمسامير وسقي خلا ممزوجا مرا وجعل ينادي على الصليب: إلهي لماذا تتركني؟ كل ذلك كي يفتدي خطايا بني آدم رحمة من الله ببني آدم، يقتل ابنه ويطلب حتى يتحمل خطايا البشر. أما إذا سأل النصراني أي رحمة وعدل في تعذيب غير المذنب وقتل غير المخطئ؟ ثم أين كانت عاطفة الأبوة زعموا، والابن يعذب ويطلب ويدق بالمسامير؟ ثم هل المنادي المستغيث في الأرض الذي يقول: إلهي لماذا تتركني، هو المنادى المستغاث به في السماء وهم يقولون إنهما شيء واحد؟ ثم أما كان ثم إذا كان صلب المسيح رحمة بالبشر، فكيف لم تتسع هذه الرحمة لهذا الابن الوحيد فيجنب هذه المذبحة؟ ثم أسئلة الجواب عنها أن هذه ديارة يستحيل أن تفهم. رابعا، كتاب النصارى وهو الإنجيل كتاب يثبت البحث العلمي الهادئ تعرضه للمسخ والتحريف، فقد كان هناك 70 إنجيلا تنسب كلها للمسيح عليه السلام. اعترفت المجامع الكنسية بأربعة منها، وهي التي لا تتعارض مع الدين الوثني الذي صاغته هذه المجامع للنصارى. ثم ألغيت بقية الأناجيل واعتبرت مكذوبة كلها. فإذا نظرنا إلى الأناجيل التي اعترف بها علمنا أنه من بين مئات المخطوطات لأحد هذه الأناجيل وهو إنجيل مرقس لا توجد نسختان تتفقان تماما. ثم إن هناك التضارب الصارخ بين هذه الأناجيل الأربعة بعضها مع بعض بطريقة لا يمكن التوفيق بينها، وصدق الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم هذه الأناجيل مع تناقضها مع بعضها تناقض الواقع أيضا، فإن هذه الأناجيل كلها قد نصت صراحة على أن نهاية العالم تحدث في حياة تلاميذ المسيح، أي القرن الأول من ميلاده. فها قد مضى 19 قرنا على الموعد الذي حددته هذه الأناجيل لنهاية العالم، ولا يزال العالم قائما إلى الآن، ولا يزال هناك قوم أحياء يؤمنون بهذه الأناجيل مع أن حياتهم في ذاتها تكذيب لهذه الأناجيل. ولذا فلا عجب أن ندوة تورنتو بكندا والتي عقدت منذ أشهر تنص على أن 80% من الكتاب المقدس مكذوبة. وقد سبقتها دائرة المعارف البريطانية فقررت أنه لم يبق من أعمال المسيح شيء ولا كلمة واحدة مكتوبة. خامسا، أن هذا الإلغاء الكامل للعقل قد فتح باب التفكير الخرافي على إصبعيه، فإذا الكنائس تتفنن في ابتكار أسخف الخرافات وترويجها على النصارى على أنها دين يؤمنون به وإن لم يعقلوه، ومن ذلك خرافة صكوك الغفران التي يبيعها البابوات والقسس، وذلك بعرض الجنة للبيع في المزاد العلني وكتابة وثائق للمشترين تتعهد الكنيسة فيها بأن تضمن للمشتري إذا نقدها الثمن غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبراءته من كل جرم وخطيئة سابقة ولاحقة ونجاته من العذاب. فإذا ما تسلم المشتري كغفرانه ودسه في محفظته فقد أبيح له كل محظور وحل له كل حرام. أما من أين أتت الكنيسة بهذه الخرافة مع أن الأناجيل خالية منها؟ فقد جاءت من فكرة القداسة التي منحتها لرجال الدين وأنهم يملكون مغفرة الذنوب، وبالتالي فلهم حق بيع المغفرة بالثمن الذي يشاؤونه، وليخضع الثمن لقانون العرض والطلب. لقد كان بيع صكوك الغفران حكما من الكنيسة على كل النصارى بالجمود والغباء والرجعية المتناهية. ولذا فإن الكنيسة في عصرنا الحاضر لا تبيع صكوك الغفران، بل تستحي من ذكرها وتخجل كلما ورد الحديث عنها. سادسا، وامتدادا للفكر الخرافي الساذج، جعلت الكنيسة تتفنن في شحن هذا الدين بالعقائد الغريبة الممجوجة، ومن ذلك خرافة العشاء الرباني، حيث يقيم النصارى في عيد الفصح وليمة يسمونها العشاء المقدس، قوامها الخبز والخمر، ويجب على النصارى أن يعتقدوا وهم يأكلون الخبز ويشربون الخمر أنهم يأكلون جسد المسيح ويشربون دمه حقيقة لا مجازا. يعتقدون ذلك وهم يأكلون الخبز بأفواههم ويشربون الخبز ويشربون الخمر بأفواههم ويجدون طعمه. أما كيف يتحول الخبز والخمر إلى لحم المسيح ودمه مع أنهم يجدون طعمه بأفواههم؟ وكيف يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح الذي قتل في زعمهم قبل 2000 عام؟ وكيف أن جسد المسيح ودمه يتفرق على ملايين الموائد في أنحاء الأرض في كل عام؟ فكل ذلك سر لا يحق لأحد أن يسأل عنه ولا يشك في التالفيه. ولذا فلا عجب أن ينكر هذه الخرافة بعض فلاسفة النصارى كفولتير وغيره، إلا أن سوق الخرافة لا زالت عامرة في الكنائس وصوتها لم يزل عاليا لم يخفت. ففي شهر مارس من عام 68 و900 و1000 للميلاد خرجت الصحف القبطية في مصر تهلل وتذيع عن ظهور السيدة العذراء على برج كنيسة الزيتون في المعادي في القاهرة، وأنها تعيد الإبصار للعميان وتشفي ذوي العاهات. واستمرت جريدة وطن القبطية تحدث سنة كاملة عن هذا التجلي، فلا يزال العرض مستمرا. ثم ما كان ماذا كانت النتيجة؟ لم ترى عيون الناس أذراع ولا شمطاء، ولم يشفع ميان ولا عرجان، ولكن سقط أناس في الزحام وداستهم الأقدام، وبدلا من أن يشفى المرضى قتل الأبرياء. ولا تزال هذه الديانة المنسوخة الممسوخة حبلى بكل خرافة، ولا تلد إلا كل سخافة، وهي في أمان أن يستائلها عقل أو يناقشها فكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سأل السائل وما حاجتنا بهذا التفصيل لهذه الديانة؟ وهل نحن بحاجة إلى تفصيل خرافاتها ومثلها مرفوض لدينا كله؟ قال الجواب أولا أنه حديث عما تحدث عنه القرآن، ولا ملام حينئذ أن نتحدث في ديانة قوم تحدث القرآن عنهم وأطال. ثانيا أن ونحن نقف أمام هذه التفصيلات الخرافية بديانة يدين بها من أهل الأرض كثير، نستشعر نعمة المولى جل جلاله يوم هدانا لدين قيم حنيف يسجد العقل لكل جزئية من جزئياته. نستشعر هذه المنة وهذه النعمة يوم نرى عقيدة رأينا من تفصيلاتها أنها عقيدة تشابه الفطرة وتشاكس العقل، ومع ذلك تفرض عقيدة ودينا على أكثر أهل الأرض. فالحمد لله على نعمة الهداية، والحمد لله على المنة بالإسلام. ثالثا أن هذا التفصيل لحقائق النصرانية يبين لكثير من المسلمين أن الخلاف بيننا وبين النصارى ليس خلافا في أن المسيح عليه السلام قتل وصلب أم رفع، ولكن خلاف أبعد من ذلك، خلاف في ذات المسيح، هل هو رسول من عند الله مرسل أم إله ابن إله كما زعموا. رابعا أن كشف الزوايا المظلمة من هذه العقيدة ضروري، وإذاعات التنصير تمد صوتها الطويل حتى يصل إلينا بكل نقاء ووضوح عبر إذاعة حول العالم وساعة الإصلاح التي تتكلم عن هذه الديانة كلاما ملففا لا يدخل في عمق هذه السراديب، ولكن يحوم حول الخلاص والمحبة وغفران الذنوب. المسلمون بحاجة إلى تفصيل هذه العقيدة ما دام هذا الصوت الملفق الملبس يصل إليهم بوضوح ونقاء. خامسا، أن عرض هذه العقيدة بهذا التفصيل يبين لنا أن مقولة الدين أفيون الشعوب ومقولة فصل الدين عن الحياة مقولتان كانتا موجهتان في الأصل لهذه الديانة ولهذه العقيدة، ولكن الأقطار العربية ابتليت بمترجمين يسمون مفكرين نقلوا إلينا هذه المقولة على أنها موجهة لديننا وديننا منها براء، ولكنها كانت موجهة لدين هذا حاله، حال لا يمكن أن يقبله العقل ولا تستجيب له الفطرة. سادسا، أن النصارى وهم يحملون هذه البضاعة الفاسدة والعقيدة الكاسدة التي لا يمكن أن تعقد عليها القلوب ولا أن تستجيب لها الفطر، مع هذا كله فإن نشاطهم في ترويجها والدعوة إليها نشاط رهيب عجيب، وصلوا بها إلى الأدغال والأحراج وإلى الجزر النائية والأماكن المقفرة الخلاء في القطب المتجمد. كل ذلك يضاعف المسؤولية على أهل الدين الحق الذين يحملون دين النقاء والسماحة والوضوح الذي يسجد العقل لكل جزئياته وتستسلم الفطرة لكل أحكامه، أن يتحملوا مسؤوليتهم في الدعوة لهذا الدين. فإذا طرح السؤال هل قاموا بشيء مما يجب عليهم، فالجواب على ذلك بكل أسف مخجل ومريض، ولنسأل أنفسنا ما دورنا في دعوة النصارى الذين يعيشون بين أظهرنا وحملتهم ظروف العيش إلى أن يكونوا معنا، ثم ناقشناهم فلم نجد في نفوسهم حرارة الإيمان بدينهم ولا قوة التشبع بعقيدتهم، يحتاجون إلى أدنى دعوة وأقل عرض حتى يتجاوبوا مع هذا الدين. إن مسؤوليتنا أيها الأحباب في الدعوة عظيمة، وواجبنا خطير، وعلينا أن نتحمل مسؤولية البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، لقد كان حديثا عن العقيدة المنسوخة الممسوخة، وكانت وقفات مع سخافات الديانة وخرافات العقيدة المشاكسة للعقل المنافرة للفطرة. كان حديثا عن النصرانية عقيدة، فما حال النصارى تاريخا؟ إنها باختصار شديد سلسلة ترابطت حلقاتها عداء وحقدا ومكرا وكيدا، وصدق الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بدأت عداوة النصارى للإسلام يوم أشرق نوره وأسفر صبحه في وقت مبكر، يوم قتل ملك غسان النصراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن سير النصارى جيشا من 200,000 مقاتل ليواجه 3,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤتة. بل كان النصارى يرجفون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين في المدينة. قال عمر: كنا نتحدث أن غسان كانت تنعل الخيل لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليرموك برز النصارى للمسلمين في 240,000 يحملون الصلبان، ويتقدمهم الشمامسة والقساوسة والرهبان، ولكن شوكتهم خضدت وعداوتهم كبتت، وأظهر الله الإسلام والمسلمين. وخرج هرقل من الشام وهو يقول: وداعا يا سورية، وداعا لا لقاء بعده. ولكن هذه العداوة الكامنة في النفوس خرجت بعد ذلك على شكل حملات صليبية متوالية، ظاهرة الهدف بينة المقصد. شحنها الراهب بطرس الناسك، وباركها البابا أوربان الثاني، وأسماها حرب الصليب المقدس. وكان نداء هذه الجموع: إن الله يريدها، أي يريد حربهم الصليبية تلك. ثم قارفوا كل جريمة تمكن مقارفتها في كل بلدة دخلوها، وتنفس الحقد الصليبي الكامن في نفوسهم، فقتلوا في معرة النعمان 100,000 من المسلمين. ثم سارت جموعهم إلى بيت المقدس، وكان أدلاؤهم والمتعاونون معهم هم إخوانهم موارنة الشام. وبذلك نعلم أن خيانة موارنة الشام اليوم هي مولود طبيعي لخيانات أجدادهم من قبل. ولما وصلت حملة الصليبيين إلى القدس، وكان تعدادهم 1,000 مقاتل، دخلوا بيت المقدس بعد أن أعطوا أهلها الأمان، ثم استباحوها 3 أيام، قتلوا خلالها 70,000 من المسلمين، وخاضت خيونهم في الدماء والأشلاء، وسموا قتلاهم أولئك قرابين الرب. وكان عرناط أمير الكرك الصليبي يغير على قوافل الحجاج والتجار، ثم يقول متهكما على أسراه: ادعوا محمدا ليفك أسركم ويخلصكم الساعة. ثم اقلب الطرف أخرى إلى هناك إلى الأندلس، يوم دخل فرديناند وإيزابيلا غرناطة وتم استيلاء النصارى على الأندلس، ارتكبوا كل شناعة واستخفوا بكل حرمة، وفتن المسلمون أيما فتنة، ثلاثة أرباع المليون يحملون على قوارب صغيرة ثم يقذف بهم في البحر فلا يصل إلى المغرب إلا أشر هذا العدد، أما البقية فطعام أسماك البحر. ثم تقام محاكم التفتيش على مدى أربعة قرون متوالية، مهمتها الرئيسة فتنة المسلمين عن دينهم وتنصيرهم. فإذا إسبانيا اليوم التي كانت بلدا إسلاميا قرونا متوالية ولا مسلم فيها اليوم، فأين ذهبت تلك الجموع من المسلمين؟ الجواب عند محاكم التفتيش التي استطاعت إبادة 5 ملايين مسلم. ثم اقلب الطرف أخرى لترى الحملات الصليبية وقد عادت بعد ذلك من خلال الحملات الاستعمارية، وهم هم الصليبيون بعداواتهم المستعلنة وغلهم الدفين، وهي هي الحملات الصليبية مرة أخرى. وسل أفقاع العالم الإسلامي التي صليت بنارهم لترى أن حربهم كانت حربا تحركها عقائد كامنة في النفوس. سل عن فرنسا البلاد التي جاستها تنبئك دمشق عن الجنرال غورو الذي دخل دمشق فتوجه إلى قبر صلاح الدين فركله بقدمه القدرة وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ومما يظهر كوامن الدوافع من وراء الحملات الاستعمارية ما فعلته فرنسا يوم دخلت الجزائر، لقد حولت المساجد التاريخية إلى كنائس وكاتدرائيات، وأصدرت طابعا بريديا يصور الهلال ساقطا والصليب عاليا. ثم لا تسل بعد ذلك عن أنواع البطش الصليبي في الجزائر، فإن سألت أخبرتك المقابر الجماعية لمن دفنوا وهم أحياء، وأخبرتك غارات الطائرات التي أبادت قرى بأكملها. وقال حينها وزير خارجية فرنسا: إنها معركة الهلال والصليب. سل عن الإيطاليين ليبيا يوم كان غل النصارى لا يبرد إلا بإلقاء مسلمي ليبيا أحياء من الطائرات تفننا في التشفي والانتقام، ويوم كانت المشانق الجماعية تنصب لتتدلى منها أجساد المئات شنقا. أما بريطانيا فلقد دخل قائدها الليمبي القدس وهو يقول: اليوم انتهت الحروب الصليبية. ثم لم تخرج بريطانيا من فلسطين حتى استنابت عنها عصابات يهود التي ما هي إلا إحدى جنايات بريطانيا على المسلمين. وقد يعهد أعداء الله النصارى إلى عملائهم في البلدان الإسلامية بتنفيذ أعمال التصفية الجماعية، كما أعلن إمبراطور الحبشة هيلا سلاسي أمام الكونغرس الأمريكي أنه يعد خطة لتصفية المسلمين خلال 15 عاما. ثم باشر تنفيذ خطته ذلك، فقام بإبادة قرى كاملة في أوغادين وهرر وإريتريا وغيرها من قرى المسلمين هناك. كما قام رئيس الفلبين الهالك بقيادة النصارى في حرب إبادة ضد المسلمين أسفرت عن 54,000 قتيل. أمة الإسلام، إن عرض وقائع من هذا النوع أمر يطول جدا، ولكن القصد من ذلك أن نعلم أن قلوب الصليبيين التي أبغضونا بها لا تزال بين جنوبهم، وأن أسلحتهم التي حاربونا بها لا تزال في أيديهم، وأن الحقد الذي أعماهم يوم جاءونا غزاة المستعمرين لا تزال تغلي مراجله في صدورهم، وأن عداءهم لنا عداء عقيدة متمكن ينبغي أن لا تخدعنا عنه سياساتهم وتلونهم. فكثيرا ما ظهرت كوانن صدورهم وخبايا مضمراتهم من غير مواربة أو حياء. لن ننسى أن التبرعات جمعت لإسرائيل في فرنسا تحت شعار اقتل المسلمين، ولن نغفل عن الشعارات التي تصرخ على حيطان باريس تقول الإسلام خطر، احذروا الإسلام، يقرأها كل من لم تخطف بصره أضواء عاصمة النور. لن ننسى وما أكثر ما ننسى عمل نقارى لبنان يوم واتتهم الفرصة في فوضى الحرب الأهلية، فكانت الحافلات توقف فيقتل المسلمون فيها بالهوية، ويوم انفلتت عصابات الكتائب النصرانية كالكلاب المسعورة على مخيمي صبرا وشاتلا، فأقامت مذبحة بشعة حطبها ووقودها الأطفال والنساء والعجزة والشيوخ. هذه معركة ينبغي أن لا تنسين معركة أخرى تدار على أديان المسلمين، هي معركة التبشير، أو بمعنى أصح معركة التنصير الذي تقام له المؤتمرات. ففي لوزان عام 74 ميلادي أقيم مؤتمر تبشيري، اتفق المؤتمرون في هذا المؤتمر على أن المسلمين هم أكبر مجموعة توجه لها جهود التبشير. وفي عام 78 عقد مؤتمر كولورادو وظهرت أعماله في مجلد ضخم، وشارك فيه أكثر من 150 مبشر، وجمع فيه أكثر من 1,000,000,000 دولار لتنصير مسلم العالم، وبحث ما يسمى بسيكولوجية الدخول إلى النفس المسلمة، وتمخض عن إنشاء معهد اسمه معهد دويمر لتنصير مسلم العالم. يصدر هذا المعهد مجلة في حجم مجلة نيوزويك تخاطب مسلم العالم بلغاتهم المختلفة. جهود التنصير الممتدة في أصقاع العالم الإسلامي تستغل التعليم والتطبيب، ومنذ أمد بعيد ينبغي أن نتذكر أن الجامعة الأمريكية في بيروت، هذه الجامعة العريقة العريضة، كان اسمها عند إنشائها الجامعة السورية الإنجيلية، وكان طلابها ملزمين بدخول الكنيسة يوم الأحد وحضور دروس التوراة، وأن نتذكر أن ملاجئ الأطفال في الجزائر إذبال الاستعمار كانت تحتضن الأطفال الأيتام، وكان المنصرون يقولون إن لم يتنصر هؤلاء الأطفال فلن يكونوا مسلمين كآبائهم. وأن نتذكر أن هذه الجهود تستغل ضعف المرض لتجتذب المرضى إلى مستشفيات يديرها قسس ورهبان، يدخل المريض عليهم فيؤمر باعتقاد أن الذي يشفيه هو المسيح، وتقدم له نسخة حسنة من الإنجيل ووصفة طبية خاطئة، ثم قد يكتشف بعد ذلك أن هذا الإنجيل كهذه الوصفة، وقد لا يكتشف. وأن المؤتمرات التبشيرية قد تعلن أنها فشلت في تنصير المسلمين، وينبغي أن نعي أن هذه الإعلانات تستهدف هدفين متوازيين: الأول تفتير حماس المسلمين فلا يتيقظوا للمواجهة، والثاني استدرار عطف النصارى حتى يضاعف المساعدة. أما النتيجة الحقيقية لجهود التبشير فهي أنها نجحت في تنصير كثير من المسلمين الجغرافيين. ينبغي أن نعلم أنها استطاعت تنصير ما يقرب من 5 ملايين في أندونيسيا وحدها، تنصرهم بحفنات من الأرض. إنها مؤسسات تمتلك طاقات رهيبة، يصورها أنهم في كناكري عاصمة غينيا يوجد مسجد واحد أقامته المملكة، يقابله 86 مؤسسة كنسية، كل ذلك في وسط غالبيته من المسلمين. وصدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبسنا لباس التقوى خير لباس. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، لقد كان الحديث عن التاريخ الصليبي في مواجهة الإسلام، تلك السلسلة من الحقد والعداوة والتشفي والانتقام، هذه العداوة التي بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنفست كلما واشتها الفرصة، وكان ذلك من خلال حروب الصليب المقدس التي سميت بالحروب الصليبية، ثم من خلال الحروب الاستعمارية، ثم من خلال الفتن الطائفية، ثم من خلال الحملات الاستشراقية والتنصيرية. وإن المجازر الهمجية التي ارتكبها النصارى خلال الحروب الصليبية قد عادت بشكل أوسع وأفظع إبان الحروب الاستعمارية، فلم تخرج فرنسا من الجزائر إلا بعد أن خلفت وراءها أشلاء مليون شهيد، ولم يكن ذلك كله إلا جرحا من جروح كثيرة أصابت جسد الأمة بأنياب ومخالب الحقد الصليبي. أيها الإخوة الموحدون، إننا عندما نمد النفس في الحديث عن النصرانية والنصارى فلكي تستيقظ حقائق استنامت في نفوس كثير من المسلمين بسبب كثرة الإمساس وضعف الإحساس. لقد استنطقنا التاريخ، فإذا كل الجرائم الصليبية تفسير واقعي لقول الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، ولقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وقوله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فها قد نطق القرآن، وها قد نطق التاريخ، وها قد نطق الواقع بأن النصارى قد اتخذون أعداء، وقد انعقدت في نفوسهم عقد العداوة التي لا تحل. هذه هي الحقيقة الأولى. أما الحقيقة الثانية فهي أن علينا نحن المسلمين أن ننصاع لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فعلينا أن نقوي حاجز النفرة من أعداء الله في النفوس، ونحكم عقد عقيدة البراء في القلوب، فلا يكون منا إليهم ركون ولا بهم وثوق، لا نلقي إليهم بمودة ولا نشج معهم وثاق ولاية. لقد عايش المسلمون الحملات الصليبية الأولى فهزموا في كثير من مواقعهم، واحتل الصليبيون كثيرا من مدنهم، واستمر وجود الصليبيين نحو قرنين من الزمان. ومع ذلك كان المسلمون ينظرون إليهم بازدراء وامتهان، كان المسلمون ينظرون إليهم على أنهم همج خلقهم الضيافة وعدم الغيرة، وذلك أن عقد الولاء والبراء كان محكما وحاجز النفرة كان قائما. أما عندما ضعف هذا في نفوس كثير من المسلمين اليوم، إماع كثير من مجتمعات المسلمين وأصبحت سلالا فاغرة فاها تلقى فيها زبالات النصارى الفكرية ورذائلهم السلوكية، وإن العاصم من هذا المياه هو شد عقد الولاء والبراء في القلوب وتقوية حاجز النفرة في النفوس، وذلك بالتذكير بحقائق هذه الديانة ومكامن هذه العداوة. الحقيقة الثالثة أن الروح الصليبية كامنة في نفوس النصارى، وإن لبست دولهم لبوس العلمانية أو الإلحاد والشيوعية، فإن عداوتهم للإسلام تخرج تلقائية عندما تكون المواجهة مع المسلمين. إن عداوتهم للإسلام جزء من كيانهم. يقول جوستاف لوبون عالم النفس والاجتماع الفرنسي: إن التعصب الذي ورثناه ضد الإسلام قد أصبح جزءا من تركيبنا العضوي. ولذا أيها الإخوة الموحدون، فإن كثيرا من المسلمين يقعون في خطأ كبير حينما يظنون أن الدول الغربية أو الشرقية قد نحت الدين جانبا وأصبحت لا تتعامل إلا من خلال مصالحها السياسية والاقتصادية. إن النعرة الصليبية الكامنة تخرج تلقائيا وبقوة عندما يواجه الإسلام، بل تبرز الروح الصليبية من خلال أعمال كانت أبعد ما تكون عن مجال الدين والعقيدة. عندما فتحت قناة السويس، أرسل المهندس ديلي سبت الفرنسي المشرف على حفر قناة السويس برقية إلى البابا في الفاتيكان، يقول له: إن الطريق إلى قلب العالم الإسلامي قد أصبح مفتوح. وظلت شركة قناة السويس تخصص 5 ملايين جنيه سنوي، يوم كانت 5 ملايين تساوي 500 مليون اليوم. خصصت 5 ملايين جنيه سنويا لأعمال التبشير، ولم تخصص ولم يقطع هذا التخصيص إلا بعد تأميم القناة. إن العلمنة والإلحاد والشيوعية قد تستر الحقد الصليبي ولكنها لا تقبره ولا تدفنه. ولننظر إلى الواقع، ماذا جرى للمسلمين في بلغاريا الدولة الشيوعية؟ ماذا جرى؟ نحن حديث عهد بذلك، إنه عداء للإسلام صراحة وإجلاء للمسلمين بوضوح. ثم لننظر إلى الاتحاد السوفيتي، جمهورية ليتوانيا النصرانية تعلن الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، فماذا يجري هناك؟ يذهب رئيس جمهوريات الاتحاد السوفيتي غورباتشوف إلى هناك فيستقبله أهل ليتوانيا قائلين: نرحب بغورباتشوف كرئيس لدولة صديقة. ويستمر الحوار معهم لإقناعهم بعدم اتخاذ هذه الخطوة. هذا في ليتوانيا. لكن عندما أوجعت المسلمين في أذربيجان الضربات النصرانية من الأرمن، فقالوا نحو هذه المقالة وليس بهذه الصراحة. هل ذهب إليهم غورباتشوف؟ لا، لم يذهب. لقد ذهبت إليهم دبابات الجيش السوفيتي، وارتكبت هناك مجازر بشعة. ثم ماذا فعلت الدول الغربية؟ لقد قالت بوضوح إنها تتفهم دخول الجيش السوفيتي إلى أذربيجان. نعم، الروح الصليبية لا تقبرها العلمانية ولا الشيوعية ولا الإلحاد. التعامل مع على الريجان تعامل مع مسلمين، ومع لتوانيا تعامل مع نصارى. أما الحقيقة الرابعة فهو أن الحملات الصليبية لا زالت مستمرة، ولكنها تستهدف الغارة على أديان المسلمين. وإذا كنا نحن في هذا العرين المكين قلب جزيرة العرب لا نحس بكثير من هذا الكيد التنصيري، فإن شعور الجسد الواحد يجب علينا الاهتمام بحال إخواننا المسلمين في أقصى جنوب شرق آسيا وأقصى غرب أفريقيا، هناك حيث يتعرضون لحملات صليبية كافرة تستهدف أديانهم وتستغل حالات ضعف الإنسان الأربع: الصغر والتشرد والجوع والمرض، فتقدم لهم النصرانية من خلال قطرة الدواء وحفلة الغذاء تقدم لهم في ملاجئ الأيتام ومآوى المشردين. هذه الحملات لا بد أن نعترف أنها قد حققت نتائج موجعة في بلاد الإسلام. يساعدها على ذلك جهل المسلمين هنا وغفلة المسلمين هنا. إن الجهود التي تبذل في هذا المجال جهود مرعبة، والإمكانات التي تسخر لها إمكانات هائلة، والميزانيات التي ترصد بأرقام فلكية وضمن خطط مدروسة بعناية. تحدثت في الجمعة الماضية عن مؤتمر كولورادو التنصيري الذي عقد قبل 11 سنوات. جمع في هذا المؤتمر أثناء انعقاده تبرعات ب1,000,000,000 دولار. أما إني لا أقول للتنصير ولكن لتنصير مسلم العالم. وتمخض هذا المؤتمر عن مشروع ضمن مشاريع، وهو إنشاء معهد اسمه معهد زويمر للتنصير أو لتنصير مسلم العالم. هذا كان أحد قراراته. وبعد الصلاة أخبرني أحد الإخوة أن هذا المعهد لم يعد مشروعا وإنما أصبح واقعا، وأنه قد زاره وحصل على بعض نشراته، وأصبت بالرعب. كيف تتحول القرارات بهذه السرعة إلى إنجازات في الوقت الذي تتحول فيه قرارات مؤتمرات المسلمين إلى ماذا أقول؟ إلى جثث تموت ثم تقبر ثم تغسل. الحقيقة الخامسة التي نستخلصها من خلال ذاك العرض للعقائد وذلك العرض للتاريخ أن النصارى أولياء لكل من عاد المسلمين، كما عبر لنا القرآن قبل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعد حرب أيام الستة قال راندولف تشرشل النصراني إن إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم اليهود والمسيحية على السواء، وإن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود. وسارت المسيرات في فرنسا لجمع التبرعات لإسرائيل وكان ضمن هذه المسيرات الفيلسوف الوجود الفرنسي سارتر. نعم هو جان بول سارتر. لا تمنعه فلسفته الوجودية أن يكون في مقدمة مسيرة صليبية لجمع التبرعات لإسرائيل. ورأينا وراء العالم كيف استقبلت بيروت الشرقية الجيش اليهودي عندما دخل إلى لبنان. رأيناهم من خلال التلفزيون والصحف يتجولون في أسواق بيروت الشرقية وتستقبلهم نساء النصارى بالورود، وأثبت ذلك في الصور. نقول أن من السذاجة أن يخاطب المسلمون النصارى بالاستجداء لإنصاف قضاياهم، وأن نظن أن دعم دولة الكبرى لإسرائيل إنما هو بسبب اللوب الصهيوني فيها. لا، هو بسبب اللوب الصليبي في قلوبهم. إن الذي يحرك دولة كبرى لدعم إسرائيل أن مصلحتها في دعم إسرائيل، وليس لأن هناك ضغوط إسرائيلية عليها. ولذا فإنا نعلم بعد ذلك أن ما يسمى بالمجتمع الدولي والضمير العالمي الذي نخاطبه باستجداء هي مسميات لا وجود لها. هذه أيها الأحباب حقائق عن عبدة الصلبان وشاتم الرحمن، الضالين سعيا، الخاسرين أعمالا، الذين ألقى إليهم بعض المسلمين بالمودة، وركن بعض المسلمين إليهم وسموهم أصدقاء، وسموا دولهم دولا صديقة. أما إنهم ليسوا لنا بأصدقاء وإنما هم أعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. إخوتي في الله، حقائق. 3000 عاهرة مصابة بالإيد، 66 قتيلا في بتايا بينهم 13 سعوديا بالحقن المخدرة. بتايا ملتقى تجار المخدرات، مومسات وبغايا وأطفال شوارع لترويج المخدرات. الشرطة متورطة في جرائم القتل، 50% من حالات الإصابة بالإيد هناك. كل ذلك عناوين لتحقيقات صحفية عن الحال هناك في بانكوك في بتايا. هذه التحقيقات الصحفية خرجت هذه الأيام، لا نقول عنها إنها اكتشاف، ولكن نقول إنها اعتراف جاء متأخرا. نشكر للصحف هذا الاهتمام وهذا الجهد في كشف حقيقة هذه المواخير. نشكر لها هذه التحقيقات من هذا النوع، ولكن ومن حقنا كقراء أن نطلب ونطالب بأمرين. الأمر الأول أن التحقيق في الجرائم الأخلاقية وفضحها ينبغي أن لا يكون ردة فعل للجرائم السياسية. لماذا نستعني في كشف حقيقة بانكوك حتى يقتل فيها 4 دبلوماسيين سعوديين، مع أن حقيقتها كانت معروفة منذ 15 سنة؟ لقد كانت معروفة لدينا جميعا أنها ماخور كبير ومتجر مفتوح لبيع المخدرات، وكنا نعرف لماذا يذهب أبناؤنا وإخواننا إلى هناك، وكانت صحفنا تعرف ذلك وتنشر أسماء المسافرين وخبر ذهابهم وخبر عودتهم. نعم، فلان حزم حقائب السفر ذاهبا إلى هناك في رحلة حمل، وفلان وعلان قد جاء من هناك محمل بالهدايا للأصدقاء، والآن يكشف الفساد. بعد ماذا؟ بعد 15 سنة أو تزيد من الغرق في ماخور بضاع كبير ومتجر مفتوح للمخدرات. المطلب الثاني الذي نوجهه لصحفنا أن تفتح النافذة أيضا على بقية مواخير الدنيا لأبنائها. ليست بانكوك وحدها الماخور الذي تذهب إليه الطيور المهاجرة في الإجازات، هناك مواخير في الغرب نعرفها، ومواخير قريبة نعرفها أيضا، فيها كل ما في بانكوك. والواجب الصحفي يحتم عليهم أن تمر هذه المواخير أيضا على العرض، عرض التحذير والكشف، حتى يتيقظ هؤلاء الذين يخدعون أنفسهم عندما يظنون أنهم يخدعون الناس بالحجج السخيفة الساذجة لأسفارهم هذه. إن علينا أيها الإخوة أن نتناول مشاكلنا بوضوح وصراحة، وإن أسلوب دفن الرأس في الرمال هذا الأسلوب النعامي لا يفيدنا في علاج مشاكلنا شيئا. ليس يجدينا أن نتكلم عن مجتمعنا على أنه المجتمع المثالي المعدوم فيه النوعيات الرديئة. لا تعدم من مجتمع كائنا من كان، ولكن تتفاوت نسبة وجودها، وفي مجتمعنا منها نسبة. ولا يعيبنا أن نتكلم عن هذه السلوكيات ونحددها ونحاصر مواقعها ولا نغالطها حتى تستفحل. إن الشكر يضاعف لمقام الرئاسة العامة لرعاية ووقاية الشباب يوم سيرت هذه القافلة لمكافحة المخدرات، ولكن نعترف أيضا أن الاستعلان في مكافحة المخدرات جاء متأخرا، وقد بقينا فترة طويلة نعلم أن مجتمعنا معافى منها في الوقت الذي كانت المخدرات تباع في المدارس. فماذا أفادنا ذلك؟ أفادنا أن ضاقت الإصلاحيات بالمدمنين، وضاقت السجون بالمهربين. وإذا كنا قد وضعنا أنفسنا الآن على الطريق الصحيح للعلاج، فينبغي أن نأخذ الدرس في معالجة الأخطاء الأخرى. صحيح، ليس كل الأخطاء تعالج على هذا النحو، أعني بالوضوح هناك أخطاء أو مشكلات ينبغي أن تترك للدولة كي تعالجها بهدوء وصلب. لكن مشاكلنا الاجتماعية ينبغي أن ينطلق علاجها منا نحن. لا ننتظر حتى توقظنا مثل هذه الفواجع الكبيرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عبر الهاتف، عبر الهاتف، عبر الهاتف، عبر الهاتف، عبر الهاتف. خدمة جديدة تستحدثها تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية لمعرفة آخر ما وصل من الأشرطة الإسلامية. أخي المسلم، أختي المسلمة، من منزلك، من مكتبك، من مقر عملك، من أي مكان أنت فيه على مدار الساعة، بإمكانك معرفة آخر ما وصل من الأشرطة الإسلامية بالاتصال على هاتف 841-13-13 مع تحيات تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بمدينة الدمام. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بهذه المناسبة الطيبة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، لأننا في هذه الجولة السريعة ربما نرى شيئا كثيرا من الباطل فنحاول اجتنابه، ولعلنا نرى شيئا يسيرا من الحق فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا إياه وأن يرزقنا اتباعه. قابلني أحد الزملاء اليوم في الكلية ممن أعمل معهم وقال: ما هذا الموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه؟ أليس من الأولى أن تتحدث عن موضوع من موضوعات الساعة ترقق فيه القلوب، المودة والتواد والتراحم وصلة الرحم وما إلى ذلك؟ فلم أجبه، ولكنني قلت في نفسي: كيف أتحدث عن هذه الموضوعات وأنا أحوج الناس إليها وفاقد الشيء لا يعطيه؟ لكن هذه مجموعة خواطر مررت بها شخصيا عندما كنت مبعوثا لدراسة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية، ودفعني إليها أيضا سفرات قليلة سافرتها هنا وهناك، ووجدت أن الأمر من الجدية بحيث نركز عليه، ووجدت أن الأمر أيضا من الأهمية بحيث ندرك أننا نواجهه في هذا المجتمع في الوقت الذي يرى فيه البعض أن مجتمعنا هذا لا يتعرض لمثل هذه الحملات، والله المستعان. أريد أن أعرف لو سمحتم لي أولا بهذا المفهوم التنصير، ما المراد بالتنصير؟ فالتنصير كما تعلمون من المفهوم اللفظي هو إدخال غير النصارى في النصرانية، إدخال غير النصارى في النصرانية. والكلمة ليست جديدة علينا، التنصير، وأعرف أن أول من استعملها محمد صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا اللفظ. لكن ما المقصود العلمي، ما المقصود الحالي الواقعي للتنصير في مجتمع المسلمين خصوصا؟ المقصود بالتنصير في مجتمع المسلمين هو إخراج المسلمين من الإسلام أولا، ليس إدخال المسلمين في النصرانية، وإنما إخراج المسلمين من إسلامهم. هناك فئات من المسلمين ترفض أن تخرج عن الإسلام، فما الحيلة مع هؤلاء؟ الحيلة أن يزرع الاضطراب بينهم في دينهم، فيتلقون تعليمات مضطربة مهزوزة مزعزعة مختلة، فينشأون على هذه التعليمات المهزوزة المضطربة المختلة، فيقل عندهم التطبيق، فينسلخون من الدين انسلاخا يسيرا رغم أنه يحتاج إلى وقت. فهذا هو مفهوم التنصير في المجتمع الإسلامي. إخوتي الأكارم، هناك من يطلق على التنصير كلمة التبشير، كلمة التبشير، فلماذا البعض منا يطلق عليها كلمة التبشير؟ الخلط بين مفهوم التنصير والتبشير أن هناك علما قائما اليوم يدرس في المعاهد والجامعات يسمى علم التبشير. لعلنا سمعنا تكنولوجيا، جيولوجيا إلى آخره، فهناك ما يسمى بالميسيولوجيا. الميسيولوجيا علم التبشير أو علم التنصير، وعلم الميسيولوجيا أشمل من التنصير، لأنه دخل في هذا العلم اليهود وبعض المسلمين يدرسون فكرة التبشير حتى يخرجوا المسلمين من إسلامهم أو ينشروا بينهم الاضطراب في تعاليم دينهم. وإذا كنت قلت أيها الإخوة إن كلمة التنصير من حيث التعبير اللغوي ليست جديدة، فحملات التنصير أيضا ليست جديدة، فمنطلق هذه الحملات هو تبليغ دعوة عيسى عليه السلام، وقد بدأت قبل ظهور الإسلام، فقد انشق مجموعة من النصارى على الكنيسة عندما اختلفوا في طبيعة المسيح عليه السلام، هل هو من الإنس أو أن فيه طبيعة إلهية، فخرجت كل فرقة كل طائفة تحاول أن تنشر بين الناس ما تذهب إليه، فطائفة تقول إنه من الناسوت أي من الناس، وبعضهم يقول من اللاهوت، وجرت بينهم جدال ونقاش استعانوا فيها بالفلسفة اليونانية، وأصبحت الفلسفة اليونانية جزءا من الطريقة التي يجادلون بها في تثبيت هذه العلاقة. أما أول علاقة مباشرة بين الإسلام والنصرانية فقد كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، حينما كتب كتبه ورسائله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل وملك الغساسنة وأهل نجران، فقدم عليه وفد من أهل نجران بين 14 و60 حسب الروايات، ومنهم أسماء معروفة العاقب وأبو الحارث والسيد، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حوار وحجاج حول طبيعة المسيح عليه السلام. عادوا إلى نجران وتشاوروا، وكان رأي أحدهم أن هذا نبي مرسل وأن عيسى عليه السلام قد بشر به، فليس لنا إلا أن نؤمن به، وكان رد البعض أنه سوف يهدد وجودهم وسوف يقضي على منافعهم الدنيوية، ولذلك لا بد من التصدي له. فعاد الذين اهتدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، وبقي من أصروا على ما أصروا عليه. والحروب الصليبية أيها الإخوة والأخوات التي زحفت على بلاد المسلمين ليست إلا شكلا من أشكال التنصير. نعم، هناك من يقول إن هناك أسبابا سياسية استعمارية وقفت وراء التنصير أو دفع الصليبية إلى احتلال بلاد المسلمين، لكن التنصير هو الذي دفع هذه الجحافل من الجيوش إلى بيت المقدس والشرق الإسلامي عموما. الاستعمار الذي حل بالمسلمين بلاد المسلمين منذ فترة غير يسيرة، الاستعمار الفعلي والأولى أن يسمى الاحتلال بدلا من الاستعمار، أيضا يعد شكلا من أشكال التنصير. فالاستعمار كما ستلاحظون فيما بعد إن شاء الله قد استجاب لدعوات التنصير في احتلال البلاد، وعندما احتل البلاد فتح للتنصير أبواب البلاد الإسلامية في كل مكان، وأقام فيها الوسائل التي كان يعتمد عليها المنصرون. لعلنا ننتقل الآن أيها الإخوة الأفاضل إلى أهداف التنصير. ما الذي يهدف إليه التنصير؟ يهدف أولا إلى الحيلولة دون دخول النصارى بالإسلام، الحيلولة دون دخول النصارى بالإسلام، فكأنهم يريدون أن يحموا من يسمونهم بإخوانهم في الدين عن أن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي الوافد عليهم في تعبيرهم. الهدف الثاني الحيلولة دون دخول الأمم الأخرى في الإسلام، ليس النصارى وإنما الأمم الأخرى من الوثنيين وغيرهم يحولون دون دخولهم بالإسلام، أي أنهم يقفون أمام انتشار الإسلام. والهدف الثالث هو كما ذكرنا من تعريف التنصير فيما يتعلق بالعالم الإسلامي، هو إخراج جزء من المسلمين عن الإسلام، وأقول جزء لأن هناك من يصرون على أن يبقوا على إسلامهم ولو بالذكر أو الاسم فقط. رابعا من الأهداف بذر الاضطرابات في المبادئ الإسلامية لمن أصروا على التمسك بالإسلام. خامسا الإيحاء بأن القيم أو المبادئ النصرانية أفضل من أي مبادئ أخرى قصدا لتحل محل الإسلام. الإيحاء بأن المبادئ النصرانية أفضل من أي مبادئ أخرى لتحل محل المبادئ الإسلامية كوسيلة لبذر الاضطراب. سادسا من الأهداف الإيحاء بأن تقدم الغرب المادي كان بسبب تمسكهم بالنصرانية، وتأخر العالم الإسلامي كان بسبب تمسكهم تمسك المسلمين بالإسلام. سابعا من الأهداف تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي على بقية الأجناس الأخرى من مبدأ الفوقية والدونية، أي أنهم فوق البشر ومن غيرهم دونهم، وإن كان في هذا نزعة عرقية إلا أن التنصير سعى إليها وحاول أن يحققها. والذي ينتج عن هذا أيضا أن تكون هناك تبعية سياسية للرجل الغربي. والهدف الثامن ترسيخ فكرة قيام دولة لليهود في فلسطين المحتلة، على اعتبار أن الإنجيل المحرف بأيدي يهودية يتضمن تعاليم تدعو إلى هذه الفكرة، وأنها واجب على النصارى، واجب على النصارى أن يقيموا دولة لليهود في فلسطين المحتلة. ولا تزال الدعوات إلى اليوم في أيام الأحد تدعو إلى تعضيد ومؤازرة والوقوف إلى جانب اليهود في فلسطين المحتلة ضد من يسمونهم بالإرهابيين أو الأصوليين أو المتشددين أو المتعصبين أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي بدأت تتردد وتترجم مع الأسف ترجمة حرفية. والهدف التاسع والأخير هو إدخال أو إعادة النصرانية إلى عدد كبير من البلاد الجديدة، وبخاصة أفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند. ولماذا جعلنا هذا الهدف الذي هو إدخال أو إعادة النصرانية إلى عدد كبير من البلاد آخر؟ لأننا قلنا في البداية إن الهدف ليس إدخال غير النصارى إلى النصرانية بقدر ما هو زعزعة المفهومات التي ينتمون إليها قصدا إلى السيطرة عليهم وإقامة ما يريدون أن يقيموه في هذه المجتمعات. هل حقق التنصير هذه الأهداف؟ لابد من وسائل يحقق من خلالها هذه الأهداف أو بعض هذه الأهداف. ليس بالضرورة أن تتحقق جميع الأهداف في خطة ترسم عشرينية أو مئوية أو غيرها. فاتبع التنصير وسائل متعددة، نريد أن نقسمها إلى نوعين: التنصير الصريح والتنصير المختفي. والتنصير الصريح إما علمي وإما جاء بالعنف. فالعلمي قام على النقاش أو ما يسمى بالصفصطة القائمة على التشكيك في المبادئ والتعاليم التي يؤمن بها الإنسان، واستعمال ما يسمى بالاقتضاب أيضا في التعاليم. ويل للمصلين ويقفون، لا تقربوا الصلاة ويقفون، وهكذا. ولاحظوا أنهم موجهون أو متوجهون إلى أمم هي في داخل إطار الإسلام لكنها لا تملك من التعاليم الإسلامية ما يتمتع به كثير من الناس اليوم في هذا المجتمع الطيب بفضل الله. وإما أن يكون التنصير الصريح بالعنف، وهذا كما ذكرنا جاء عن طريق الحروب الصليبية، جاء عن طريق الاحتلال المسمى بالاستعمار، جاء عن طريق محاكم التفتيش في الأندلس، جاء عن طريق اختطاف أولاد المسلمين الصغار ثم العمل على تربيتهم تربية نصرانية، القرصنة في البحار التي تحيط بها بلاد إسلامية، أحرق المسلمون أحياء أيضا في الأندلس، وغزو في ديارهم. وهذه وسائل تنصير صريحة جاءت عن طريق العمل. والتنصير المختفي، وسأتحدث عن التنصير المختفي بالتفصيل، يتمثل في المستشفيات، المستوصفات، المدارس، المعاهد المهنية، معاهد التدريب، المعاهد الزراعية، ورشات الحرف الصناعية، والبعثات التعليمية. كيف يتحقق التنصير الصريح قبل أن ننتقل إلى التنصير المختفي؟ يتحقق من خلال التنظيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من وسائل مضاعفة الأجر فكرة التبرع بشريط فاعل خير أو فاعلة خير، وذلك أن الشريط الإسلامي أصبح من أقوى وسائل نشر الخير والدلالة عليه، وبذلك يتضاعف الأجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.